إلى ذلك سبيلا. لذلك تجد يا إخواني الذي له صلة بالعلماء بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ورحمة الله عليه أنه يكون بعيد عن الفتك والله. أما يأتي واحد نايم نايم نايم نايم نايم ثم يقوم قد رد المشايخ على فلان، يقوم من النوم يقول ليش رديت على فلان؟ لأنك أنت نايم يا مسكين. لو كان لك صلة بأهل العلم لعرفت أن أهل العلم قد تكلموا عليه من أشهر، لكنك لكونك بعيد لما أظهروا الكلام قلت حرام ظلم، قد ظلمتم فلان وفلان لانقطاعه عن أهل العلم. فأصبح لما يستيقظ من غفلته ومن نومه أول أمر يكون في نحر من؟ في نحر أهل العلم والفضل وفي نحر علماء السنة والحديث. وهذا أمر واقع وكلكم تعرفون هذا الأمر، يكون نائم والله نائم، وبعيد بتجارة وبعيد بمنصب أو جاه أو أي أمر من الأمور. ثم بعد ذلك ينتشر رد أحد علماء السنة على شخص من الناس فيستغرب هذا الرد ويتعجب من هذا الرد ويقدح في من؟ في الراد لا في المردود، ما خلى أحد، ما ترك أحد، تكلم في كل الناس. لما؟ لأنه لم يكن له صلة بأهل العلم والفضل ويكون مطلع على الدعوة وعلى مشاكل الدعوة وما يكون في الدعوة، بل نائم. ثم إذا قام من نومه كان هو أكبر مشكلة في الدعوة، لذا هو يقول إيش؟ وهذه والله قلت لكم من الوصايا النافعة التي ينبغي على طلاب العلم أي والدعاة إلى الله عز وجل أن يتمسكوا بها، أن يكون لهم صلة بكتب الأموات من الماضي وكذلك بكتب أهل العلم الأحياء، ويكون له صلة بأهل العلم الأحياء.